السلام عليكم. سؤال يقول: هل قول الأعمال شرط كمال في الإيمان قول للسلف، أم أن هذا القول يوافق قول المرجئة؟ والله يا أخوان، ما كان يعني في كتب السلف في الاعتقاد ما رأينا شيء من هذا الكلام، شرط كمال ولا شرط وجود. كتب السلف كلهم يقولون إن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، ويقول لا يصح إيمان بدون عمل. لكن يعني في بعض كتب المتأخرين شراح الأحاديث تعرضوا لهذه المسألة، قالوا شرط كمال أو شرط وجود، ثم صار يعني شقاق بين بعض طلبة العلم على هذا الأساس. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول الصواب أنه ما تتكلمون في الأعمال هل هو شرط كمال أو شرط وجوب ثم تمتحنون الناس بذلك. يقول إنما المقصود إيش؟ يعني يوفى كل عمل حقه فيما يقتضيه الدليل، إن كان تركه كفرا فهو كفر مخرج من ملة كترك الصلاة، واضح؟ وإن كان معصية فهو معصي. نعم. كذلك إذا فيما يأتيه الإنسان، إن كان معصية معصية، وإن كان من نواقض الإسلام فهو من نواقض الإسلام. نعم.